السائل حاء ميم دال من المنطقة الشرقية يقول: ما معنى الآية الكريمة ورتل القرآن ترتيلا؟ هل هو تحسين الصوت عند القراءة أو ترتيل الآيات أو ترتيل آية بعد آية؟ معنى قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا أي تمهل لقراءته، وقراءه مبين حروفه ومرتبا كلماته ومرتبا آياته، لأن هذه الآية الكريمة لأن هذه السورة الكريمة فيها ما يشعر لأن المراد بالترتيل التمهل في القراءة. لكنه لا شك أن تحسين الصوت في القرآن أفضل وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه واستمع مرة إلى قراءة أبي موسى وهو يقرأ، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له أبو موسى: لو علمت أنك تسمعه لحفرته لك تحفيرا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.